مبني من الله غريب مبني من الله والمدرج لا تنزل بطائرات غير مروحية لأن المدرج فقط لاستخدام العسكري أو الطائرات التي نوف الضخمة السعودية وبعد ذلك استقبلونا في المطار وتستطيع أن تأخذ فيزا من المطار إذا كان إذا وجهت يعني الناس الخارجية يذهبون فيحضرون لك فيزا للمطار المطار متواضع جدا يعني فأخذنا العرس والأغراض ثم ذهبنا إلى إيران أول ما صدفنا في الجسم الضعف العسكري واضح والتواجد إيطالي وجدت في المطار ضباط كبار إيطاليين نعم وبعد ذلك انتقلنا إلى تيرانا في السيارة ومن ميز الطريق أن عفوا أن المطار ليس في تيرانا بعيد عن تيرانا قرابة نص ساعة نعم والطريق إلى المطار الطريق زراعية جميلة جدا يعني خضراء خضراء على الأطراف وحدثوني الأخوة وما أدري عن هذه النسبة أن ألبانيا 70% منها جبال وأنها تعيش في وادي ورأيتنا هذا الوادي من الشمال إلى الجنوب وادي خصب جدا وأستصلح أيضا من قبل الروس هذا أحد الحسنات الذي قاموا فيه في ألبانيا كيف؟ استحدث هذه الأودية أي نعم اي نعم من بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي السابق اي نعم ثم انتقلنا بعد ذلك الى الى الى الى تيرانا حقيقه المعلومات التي نملكها سابقا ان تيرانا يعني منطقه يعني قديمه جدا ولا يوجد فيها اي خدمات وفوجئنا بمستوى الخدمات هذا الكلام نقل لنا قبل شهرين وهناك تسارع يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام لو أتى يعني كل يومين يحدث تغيير بمعدل كل يومين تقريبا طيب تغيير لا حسن ولا لا سيء التغيير أول شيء إلى المدنية فالمدنية تجد مثلا تكاثر عدد السيارات كان يذكر أن قبل في 200 سيارة تقريبا في تيرانا عموما قبل شهرين وحاليا الآن لا تستطيع أن تقطع الطريق الله من كثرة السيارات حتى تنتظر ثم وضعت بعض الإشارات وهذه غير موجودة سابقا ما كانت سابقا أبدا ثم بعد ذلك هناك المظاهر المدنية مثل كثرة الخدمات من أين هذه خدمات تكون من برا طبعا في الغالب برا وكثير من أيضا الألبانيين بدأوا التفكير باستثمار يعني ما تجد الآن إنسان في الشارع إلا ويحدث عن استثمار ويتوقع أن البلد مقدمة على يعني على استثمار او ارتفاع من مستوى الاسعار او وهناك نوعا ما في تيرانا اعجاب بالحضاره الغربيه فهم يريدون اللحق بالركبه الحضاره الغربيه لانهم خسروا يعني شانون شون شلونين اللي انطلقوا بعد ذلك الكبد نعم نعم فمدينه تيرانا فيها الميدان العام وفيها دار الاوبرا وايضا الميدان العام في دمشق تبع المشيخة الألبانية وأيضا تجد في نصف وفيه جميع وزارات الداخلية والخارجية ورئاسة الوزراء أيضا يعني متجمعين في متجمعين نعم فلو وصلت لك الطريق أنه زي الصليب تقريبا أربعة شوارع تلتقي في هذا الميدان يعني يخرج من الميدان طريق كلها أسواق وطريق آخر فنادق وطريق آخر خدمات وطريق آخر وزارات أيوة. وفي الميدان العام تجتمع الناس بعد السابعة مساء أغلب الناس تخرج من بيوتها بعد السابعة واسع الميدان أي واسع الميدان وكبر ضخم جدا وتعطل حركة السيارات لكثرة الناس لأن فيه نسبة بطالة كبيرة جدا ونسبة حر أيضا رطوبة فتخرج الناس للتنزه والتمشي فيه. يعني هذا الميدان هذا ما كان فيه بالزراعة جميل نعم والطريق واسعة أيضا والطريق أيضا مسفلة أو مرصوفة بالطابق الصغير فيها أحمر أي نعم فيغلق يغلق أيضا أنتم تقول عن طاروخ يعني الآجر أي نعم آجر أي نعم أي نعم أي نعم وسكننا بفندق أفضل فندق عندهم فندقين فندق واحد اسمه دايتي الذي سكننا فيه وهو فندق درجه اولى تقريبا، مكان على عهد انور خوجه، يسكن فيه الوزراء، يسكن فيه كبار الدوله ورجال الدوله او الضيوف، والفندق متواضع جدا، متواضع جدا الا انه نظيف. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.